أنت أبو حسن؟ سعيد الحسن اللي ساكن هذا بيت؟ نعم أنا أبو حسن وهذا بيت اللي ساكن فيه. شو الدعوة؟ شو فيه؟ إخنا معنا أمر بإخلاء البيت خلال ساعة، لازم تخلي البيت بسرعة وإلا أخرجناك بالقوة. هذا بيتي، كيف بدي أطلع منه؟ هذا مش بيتك، هذا مسجل باسم عامس حن، هذا البيت لواخد يهودي. هاي دارنا، هاي دار ورثتها عن أبوي وجدادي، كيف بدي أطلع منها؟ كيف بدكم تطلعوني منها؟ حرام عليكم. أنت خر، ما بدك تخرج بالمليخ؟ أنا رح أطلعك بالقوة، وهذا الطابو بلو اشرب ميته. داري يا ناس، بيتي يا عالم، داري يا ناس، بيتي يا عالم. شبكة سما الإنشادية تقدم الدار دار أبونا ويجوا الغربة يطحونا، الدار دار أبونا ويجوا الغربة يطحونا، يا عرب وين النخوة ومن بيتي شردونا، يا عرب وين النخوة ومن بيتي شردونا، يا عرب وين النخوة والشرف والشهامة، وين الهمة والسطوة والعز والكرامة، يا عرب وين النخوة والشرف والشهامة، وين الهمة والسطوة والعز والكرامة، والبيت يبكي ياله وعلى يبكي طفله، والبيت يبكي ياله وعلى يبكي طفله، والمجرم على ماله يهدم ويقتل فينا. يابا يابا رد علي، يابا شو اللي صار؟ شو اللي صار؟ رد علي يابا. ومن بيتي شردونا، يا عرب وين النخوة ومن بيتي شردونا، يا عرب وين النخوة والشرف والشهامة، وين الهمة والسطوة والعز والكرامة، يا عرب وين النخوة والشرف والشهامة، وين الهمة والسطوة والعز والكرامة، والبيت يبكي ياله وعلى يبكي طفله، والبيت يبكي ياله وعلى يبكي طفله، والمجرم على ماله يهدم ويقتل فينا.